تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر تدبر الأمر الله الله الله أفصل الآيات لعلكم بلقاء الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يا جلال الله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر تفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الله الله الله

Well,

وما تغيظ الأرحام سعاد الثقال يا سلام ويرسل الصواعق فيصيب بها Thank you. والذين يدعون من والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء قل الله قل هل يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات والنور أما Thank you.

فنعم عقب الدار. فنعم عقب الدار. والملائكة أنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما الله.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت عليه توكل وإليه مصير صدق الله.